نحن في حاجة إليكم. نعم يا سادة الوقت والله في حاجة، فأنتم أهل الله يا أهل البيت. يا أهل الكفاية. الحال في حاجة إليكم يا سادة، يا من دفعتم الزمن أهل الفروسية يا أهل الشهامة، عودوا لنا يا Thank you. في عمري أنا بغير حياتكم لم أكتفي والله. يا أحبابي عودوا كرما منكم عودوا. عودوا كما كنتم عليه من الوفاء. كرما لعلي ذلك الخل الوفي يا رب وفقني يا رب. الله لعلي ذلك الخل الوفي لو أن روحي في يديه ووهبتها. الله لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنص فيه لو أن روحي روحي روحي روحي في يديه وهبتها لمبشري بقدومكم لم أنص فيه لم أنص فيه لو أن روح في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنص فيه وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لما أحلف وحياتكم وحياتكم قسما وفي في عمري أنا بغير حياتكم أنا لم ولا لن أكتفي ولا تحسبوني في الهوى متصنعا تلفي بكم خنق بغير تكلف. بغير حياتكم لم اكتفي ولا حياة بعد حياتكم ترجى في عمري بغيري حياتكم لم اكتفي ولا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي كلفي بكم خلق يا رب كلفي بغير تكلف أخفيت حبكم فأخفاني أخفاني أسى حتى لعمري لعمري كدت عني اختفي يا اخفيت حبكم فاخفاني اسى حتى لعمري لعمري كدت عني اختفي وكتمته كتمته عني فلو ابديته لا وجدته اخفى من اللطف الخفي Thank you. خلق بغير تكلف. أخفيت حبكم فأخفاني، أخفيت حبكم فأخفاني، أخفاني عسى حد عمري كدت عني اختفي، اخفيت حبكم فاخفاني عسى حتى لعمري كدت عني اختفي، وكتمته عني فلو ابديته لوجدته اخفى من اللطف الخفي. ولقد اقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء، اخفيت حبكم فأخفاني أسى حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته، وكتمته عني فلو أبديته لوجدته من اللطف الخفي، لوجدته كتمته عني فلو عبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء للبلاء. أقول وأقول لمن تحرش بالهوى دائما أبدا، أقول وأقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفه. حبيبي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدف. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى ما من تصطفي أقول أقول أقول وأقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء للبلاء فاستهدفي أنت القتيل أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك اختر لنفسك في الهوى من تصطفي كل العزوم أطلت لوم كل العزوم أطلت لوم طامعا طامعا إن الملام عن الهوى الهوى الهوى مستوقفي نعم نعم إن الملم يا أخينا عن الهوى مستوقفي قل للعزوم أطلت لومي أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقف إن الملام عن الهوى مستوقف دع عنك تعنيفي تعال زوق معنا زوق طعم الهوى دع عنك تعني في طعم الهوى آه وزوق زوق طعم الهوى آه وزوق زوق طعم الهوى وأنا إن اكتفى غيري بطيف خيالك فأنا الذي بوصالك لن أكتفي Thank you. نزور اختفى بعد ذلك عن نبي وعن اكتفى غيري بطيف خيالي فأنا الذي أنا ولا نكتفي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي وإن اكتفى غيري غيري أنا بوصاليكي أنا الذي أنا بوصاليكي لو لم ولا أكتفي سيدنا الحسين إن اكتفى غيري أنا وعن اكتفى غيري غيري انا روحي بطيفك خيالي انا الذي بوصالي لن اكتفي لن اكتفي لن اكتفي انا الذي بوصاله لن اكتفي لن اكتفي لن اكتفي بوصاله لن اكتفي قيلتي لن قف جمر الغضا لا وقفت ممتثلا ولن أتوقف. أهلا أشتفي وهو هو هو آليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد. إيه حبيبي سيدة فاطمة يا أم الحسن الندى. الحسن يا ماذا ابن الإمام علي مدد مدد يا مدد. حبيبي الحسين صاحب الفرح مدد سيد شباب أهل الجنة. الله الله صاحبتي الشورى المدد ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين مدد. يا نار زين العبيد مدى مربي الأيتام مدى سيدنا زيد يا ابن الإمام. حبيبي سيدة نفيس أهل العلم مدد مدد سيدنا الإمام يا شافعي. آه حبيبي ستنا السيدة سكين مدد مدد يا مدد ستنا السيدة عائشة يا عمر كلثوم المدى ستنا السيدة رقية ست فاطمة النبوية يا أم الغلام المدد مدد مدد يا مدد حبيبي يا عبا البركات مدد عم الشيخ صالح مدد يا جعفري يا مدد سيد عبد السلام يسمر المصحفي تفاه بيجي قسما أكاد أجل كالمصحف حبيبي كملت محاسن سيدنا النبي فلو عهد السنة للبدر عند تمامك لم يخسبي الله كامونا محاسد الله كملت محاسن فلو أهدى السنة عند تمامه عند تمامه لم يخسف على تفنن وصفيه بحسن جي يا ابن الزمان وفيه ما لم يوصف ولا تفنن وصفه حسن جيك يا ابن الزمان روحي والمكان يا ابن الزمان روحي والمكان وفيك حبيبي وفيك يا روحي وفيه ما لم يوصف وعلى تفنن حبيبي حبيبي كملت محاسنه حبيبي سيدنا النبي كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسف للبدر عند تمامه لم يخسف على تفنن وعلى تفنن واصفيه بحسنه يا ابن الزمان روح والمكان وفيه ما لم يوصف حضري النبي سيدنا النبي حضري النبي سيدنا النبي حضري النبي على تفنن روح وصفيه بحسنه يا ابن الزمان روحي والمكان وافك حبيبي حبيبي حبيبي ما لم يوصف فينا تفنن وصفي نعم نعم بحسني جي يا حبيبي يا ابن الزمان روحي والمكان حبيبي يا حبيبي ما لم يوصف يا نبينا وفيك حبيبي يا حبيبي فيك ما لم يوصف ولقد صرفت لحبك ولقد صرفت لحبك كل يا رب على يد حسنك سيدنا النبي لقد صار